السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين موافق للسابع من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنقول الدرس بعون الله توفيقه في كتاب الكافي للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب موقف الصلاة. الموقف الذي هو الواجب شرعا، وكذلك الموقف الذي يشرع ويسن وإن لم يكن واجبا. فالأثر أضاف الموقف إلى الصلاة، والمعنى في صلاة المأموم مع الإمام، صلاة الإمام مأموم مع الإمام، لأن له أحوالا. ولهذا فصل رحمه الله في هذه المسألة: إذا كان المأموم واحدا أو كان أكثر من واحد على مقتضى الأدلة. قال رحمه الله: إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن كبر عن يساره أداره عن يمينه، فإن جاء آخر كبر وتأخر فصفى خلفه. المأموم الواحد يقف خلف الإمام، يقف عن يمين الإمام كما يقول الإمام موفق رحمه الله، وهذا كثير في الأخبار كما في حديث ابن عباس، لأنه عليه الصلاة والسلام أداره وجعله عن يمينه، وهو في الصحيحين حديث ابن عباس في قصة مبيته عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيت ميمونة رضي الله عنها، وكذلك في قصة جابر بن عبد الله لما جاء وقف عن يساره فأداره عليه الصلاة والسلام ووقف وجعله عن يمينه كما فعل مع ابن عباس. هذا يبين أن الموقف الإمام المأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان المأموم واحدا، وأنه إذا كبر عن يساره فإنه ينبهه المأموم، والإمام ينبه الإمام المأموم، أو يفعل ذلك بأن يديره عن يساره من خلفه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يبين أنه ليس موقفه عن يساره إذا كان واحدا. فإن جاء آخر فإنه أيضا يكبر ويصف خلفه، ويكون هو المأموم الأول صفا خلف الإمام، فينبه مثلا أو يكبر عن يمينه ثم يتأخران، أو إن تقدم الإمام فلا بأس، لكن السنة هو أن يتأخر، لا يتقدم الإمام إلا لسبب إذا كان المكان ضيقا ولم يتيسر أن يتقدم الإمام، ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون موضع ضيقا. فهذا يبين أن السنة أن يتأخر المأموم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بجابر وجبار رضي الله عنهما. فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيديه، لما روى جابر رضي الله عنه قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت فحتى قمت عن يساره فأخذني بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. وهذا الحديث خلفه من يقول المقدام رحمه الله من المسند، لأنه رواه من المسند أو نقله من المسند، والحديث رواه مسلم أيضا بهذه القصة، يعني القصة. وكما تقدم من السنة أن المأموم يتأخر، ما إذا كان اثنين فإن السنة أن يتأخر ولا يتقدم الإمام إلا لسبب، هذا هو السنة، ولو تقدم جاهز، لكن السنة أن يتأخر ولأن المأموم هو الإمام حق بالموقف الذي هو فيه. فإن صلي عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز. إذا صليا جميعا عن يمينه ولم يصلي خلفه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. إذا صلي عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، لكن السنة هو التأخر، السنة هو التأخر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بجابر وجبار فدفعهما خلف عليه الصلاة والسلام. وبل لما صلى أنس رضي الله عنه والصغير مع أنه لم يبلغ صلى خلفه عليه الصلاة والسلام، لما صلى في قال في دبي بيت يقول أنس رضي الله عنه. حديث مسعود هذا رواه أبو داود عنه مرفوعا من طريق هارون ابن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود قال صليت أنا وعمي على القمة في بعض الروايات الحديث. هذا الحديث أيضا رواه ابن خزيمة بل رواه ابن إسحاق رحمه الله، رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، فتابع ابن إسحاق هارون بن عنترة فرواه كما رواه هارون بن عنترة. هارون بن عنترة ثقة، إنما المتروك الهالك هو ابنه عبد الملك بن هارون، أما هو فهو ثقة رحمه الله. ومحمد بن إسحاق تابعه فرواه عن عبد الرحمن بن الأسود وصرح بالتحديث، فهذا يقويه. فالحديث ثبته جمع من أهل العلم وقالوا إنه منسوخ، منهم من قال إنه منسوخ وأن هذا مما أخذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قديما بمكة، ومنه أيضا التطبيق. كان ابن مسعود كما ثبت عنه هذا في الصحيح أنه يطبق، يعني يضع يديه يضع كفين بعضهما على بعض إذا ركع ويطبقهما ويجعلهما بين فخذيه، ولا يضع الكفين على الركبتين في حال الركوع، وهذا خفي عليه رضي الله عنه كما في الصحيح عن مسعود أنه منسوخ، بحديث سعد بن أبي وقاص أنه منسوخ التطبيق، وقصته في صحيح مسلم أيضا. فقيل إنه منسوخ هذا قديما عنه، ويحتمل أن هذه الرواية يقال إنها شاذة ولا تثبت، وأن أكثر روايات من طرق المحفوظة الصحيح عن المسعود أو أن الرواية الصحيحة عن المسعود أنه موقوف عليه رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. لكن كونه موقوف عليه مسعود رضي الله عنه يصلي هذه الصلاة، فالذي يظهر والله أعلم أنه استند في هذا إلى شيء مرفوع، إذا شيء مرفوع وهو الذي فسره تلك الرواية. فإما أن يقال هذا الفعل منسوخ كما قاله بعض العلم، ذكره يعني بعضهم رحمة الله عليهم أنه منسوخ، وقد ذكره الحازمي رحمه الله في الاعتبار عن بعض أهل العلم. وإما أن يقال إن الأولى أن السنة أن يصفوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر، ويجوز أن يصفوا معه، وأن الأولى والأكمل يصلوا خلفه، فالإمام يؤتم به والإمام قدوة، ولا شك أن أفعاله في الغالب تظهر وتتبين حين يتقدم، وهذا هو من مسمى كونه إماما. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. ولأن الوسط موقف لإمام القراءة ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء هو ذكر أمرا يعني فيه ليس أمرا مسندا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن من باب الإلحاق، بمن خالف في هذا أو الإلحاق من جهة المعنى. وهذا وإمامة النساء ثبت في آثار عن أم سلمة وعن عائشة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عنهن رضي الله عنهن. فإن كان معه امرأة قامت خلفهم لما روى أنس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا هي أم سليم أمه رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى صلى بنا ركعتين متفق عليه. هذا يبين أن المرأة إذا كانت مع الرجال تصلي خلفهم ولو كانت واحدة لأنها لا تصف مع الرجال بل يجب أن تصلي خلفهم كما في قصة أم سليم رضي الله عنها. لكن إذا كانت مع النساء الأظهر أنه يجب أن تصف في الصف فلا تصلي خلفها خلافا للمشهور مذهب أنه يجوز والأظهر استواء أحكام الرجال والنساء كما أن الرجل لا يصلي خلف الصف وحده فكذلك المرأة لا تصلي خلف الصف وحدها ولو كانت مع النساء. فإذا اجتمع رجال يعني إذا اجتمعت مع النساء في يعني في إمامة النساء إذا كانت تأمهن المرأة يعني في صلاة للنساء فإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء لما روى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام فصف الرجال ثم صف خلفهم الغنمان ثم صلى بهم ثم قال هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي رواه أبو داود وكذلك رواه أحمد والحديث من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن غنم عن عبد مالك الأشعري ومنهم من ضعف لكن هو دل عليه الخبر الصحيح بل خبران في هذا من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى في حديث أبي مسعود ثم الذين يلونهم ثم الذين هم في حديث ابن مسعود ليلني منكم أولو الأحلام والنهى كرها ثلاثا وقال وإياكم وهيشات الأسواق. وهذا واضح أن الترتيب يكون في هذه الحال للرجال نهى جمع نهية وهم العقلاء وأصحاب الفهم والعلم ونحو ذلك وهذا فيما يظهر والله أعلم حين يستوي قدومهم والمعنى أنه إذا اجتمع الرجال والنساء الرجال والصبيان في هذه الحالة الرجال أولى فلهم حقية بهذا لو جاءوا جميعا إلى هذا المكان أو لهذا المصلى أو هذا المسجد فإذا استووا في هذا الحق من جهة تقدم كل منهم فيتقدم الرجال لكن لو تقدم الصبيان أولا فإنه ليس في الحي دلالة على أنهم يقدمون عليهم فهم أحق لأدلة دالة على أن من سبق إذا ما لم يسبق له مسلم فهو حق به فهذا في الحقوق العامة وكذلك في أمور المساجد ومواضع الصلاة ومجالس العلم هذا هو الأصل في هذا. فالتقدم والسبق ليس بالسن وليس بجاه ونحو ذلك بل التقدم والسبق بالأعمال وسبق السبق إلى هذه الأماكن وهذا هو الأظهر في هذه الحال. إذا كان الصبي يعقل الصلاة فهو حق بهذا وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام دالة على هذا المعنى. خالف في هذا أبي بن كعب رضي الله عنه كما ثبت عنه عند أحمد والنسائي وفيه أنه أخر أحد التابعين ذكر القصة قال فلم أعقل صلاتي في قصة له قال نظر ثم قال لما فرق قال لا يسوءك الله يا ابن أخي إني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. فعند ذلك أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يلوه نحو ذلك لكن كما قال بعض العلم هذا اجتهاد كابن مفلح هذا اجتهاد ومن صحابي رضي الله عنه والحديث الصحيح تدل على أن السبق والتقدم لمن تقدم وسبق وسبق. والحديث في قوله ليلني ممكن ليس فيه أنهم أحق مطلقا، لكن فيه حث لهم على التقدم، يعني حث لأولي الأحلام والنهى على المسابقة والمبادرة إلى التقدم، وليس فيه أنه ليلني أنه لو اجتمعوا فإنهم يقدموا، أنهم لو سبقهم غيرهم أن لهم الحق في تأخيره إذا كان صغيرا ويتقدمون، ليس في الحديث يدل على هذا. وهذا يبين أيضا في النبي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة حتى في مجلسه وتقديمه لمن سبق عليه الصلاة والسلام ولو كان صغيرا كما في قصة ابن عباس وغيره. فإن لم يكن مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه، وهذا هو موقف لا تصف معه، لا تصف معه تقف خلفه، وإن كانت مع امرأة فإنها تصف معها، فإن كان معه صبي وقف عن يمينه، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال بيت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساري فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه، يعني من خلفه كما في رواية مسلم أنه داره من خلفه. وإن كان معه رجل، وفي هذا دلالة على أنه لو صلى عن يساره صحت صلاته كما قال الجمهور خيافا للمذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح صلاة ابن عباس وكذلك صلاة جبار ابن صخر وما لم يأمرهم بإعادة الصلاة، دل على صحتها، وإن كان السنة والأولى هو أن يصف عن يمينه، أن يصف عن يمينه. قال فقمت فوقفت عن يساري فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه، متفق عليه. وإن كان معه رجل وصبي، إن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما، كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجعل الرجل عن يمينه أو يعني والغلام عن يساره، أو جعلهما عن يمينه وجعلهما عن يمينه، وإن كان في نافلة وقف خلفه على ما في حديث أنس رضي الله عنه، لأنه قال صففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. والأظهر والله أعلم أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، هم فرقوا بين النافلة والفريضة فقالوا يجوز مصافة الصبي في النافلة، مصافة الصبي في النافلة ولا تصح مصافته في الفريضة، مصافته لأن صلاته نفل، لأن صلاته نفل. والأظهر والله أعلم أنه يصح مصافة الصبي ما دام يعقل الصلاة، وأنه صف سواء كان فريضة أو في نافلة، بل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قر عمرو بن سليمة الجرمي رضي الله عنه، القصة وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام، وفي أنه صلى بقوم ولو 6 أو 7 سنين تقدمهم وصلى بهم رضي الله عنه، وهو متنفل وهم مفترضون لأن صلاته نافلة بحكم أنه لم يبلغ، فلهذا من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت مصافته، يعني من الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. فصل. فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا هو الواجب أن الإمام يكون أمام القوم، إنما جعل أن يتم به، ولا يكون الاهتمام به إلا أن يتقدم حتى ترى أفعاله، يرى في حال في أحواله في الركوع والسجود، فهذا لا يحصل إلا بتقدم، فلو كان بينهم لم يحصل المقصود، لقول إنما جعل أن يتم به، هذا من جهة تقدمه، لكن وقوفهم قدامه أيضا يعكس هذا المقصود كما تقدم، من باب أبلغ إذا كان هذا يفوت أو قد يفوت إذا كان بينهم، ففواته إذا كان أمامهم من باب أول. لكن هم صححوا أن يكون بينهم، وهذا قول الجمهور، إنما الذي لا يصح أن يصلوا أمامه، أن يصلوا أمامه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، منهم من صحها مطلقا، هذا قول عند المالكية وقول المالكية، ومنهم من قال لا تصح مطلقا، ومنهم من جوزها عند الحاجة. ولعل هذا مذهب المالكية يعني، أو أن هذا مذهب المالكية يكون عند الحاجة، وهذا هو الأظهر والصواب، لأن غاية التقدم أن يكون واجبا، والواجبات تسقط بالعجز لتحصيل الجمع. فكونهم يتقدمون على الإمام إذا لم يتيسر لهم إلى التقدم لضيق المكان، وليس هناك مكان يصلون فيه، ودار الأمر بين أن يصلوا مع الجماعة وأن يصلوا فرادى، فلا شك أن صلاتهم جماعة مع الإمام وتحصيل الجماعة لهم وتكثير هذا الجمع أولى من كونهم ينفردون. وتحصيل الجماعة جاء في صور عظيمة في الشريعة، بل جاء في بعض الصفات التي ربما يفوت فيها بعض أفعال في الصلاة، لو تركت حال الاختيار لبطلت الصلاة بالاتفاق. ومن ذلك أيضا الجمع للمطر، وصور الجمع الكثيرة ذكرها، صور الجمع التي ذكرها العلماء رحمه الله، كل ذلك لتحقيق الاجتماع على الصلاة. فلهذا إذا لم يتيسر للصلاة خلف الإمام إلا بأن يتقدموا عليه كما لو ضاق المكان، يعني أحيانا ربما بعض الجوامع قد يضيق المكان ولا يجدون مكانا خارج المسجد، أو يكون الذي خارج المسجد وخلف الإمام يكون امتلأ وغلقت الطرقات مثلا بالمصلين، ولم يكن بد إلا أن يتقدموا، فإن صلوا عن يمين الإمام وعن يساره حتى صلوا أمام المحراب، ما لم يجدوا إلا أمام المحراب، في هذه الحالة يصلون قدامه لأجل تحصيل الجماعة. وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام، وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر لما وقف عن يساره، هذا يعني كما يقال لف ونشر غير مرتب، لأنه بدأ بالمسألة الأخيرة وهو عن يساره، عن يساره. وهذا دليله مثل ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس وجابر لما وقف عن يساره، فدل على أن موقف الواحد مع الإمام أنه يكون عن يمينه، فكونه يحركه من موقفه في هذه الحركة، والحركة في الصلاة في الأصل منهي عنها، وكون هذا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام وتحريك ابن عباس وأن يديره خلفه، مما أيضا هذا وقع لجابر عبد الله رضي الله عنه في قصته كما في صحيح مسلم، يبين أن هذا موقفه عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. وخالف الجمهور في هذا فقالوا هذا هو الأكمل والسنة، لكن لو فعل هذا فصلاته صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حال ما إذا صلى عن يسار الإمام وإذا صلى عن خلف الإمام، فالذي صلى خلف الإمام أمره أن يعيد الصلاة، والذي صلى عن يسار الإمام أمره بإصلاح الحال، إصلاح الحال، فأداره عن من يساره إلى يمينه. ومذهب قول الجمهور هو الأولى، أنه لو صلى عن يساره وإن خالف الموقف لكن صلاته صحيحة، لأنه اليقين، وليس هنا دليل بين ينقل عن هذا عن هذه الحال وهي صحة الصلاة إلى إبطالها. والأصل فراغ الذمة وعدم شغل الذمة بصلاة واجبة إلا بدليل بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دار ابن عباس وجابر لما وقف عن يساره، وروى وابصة ابن معبد وهذا هو الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، ورواه أبو داود، وكذلك رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وهذا مثل ما تقدم دليل على هذه المسألة. وعن علي بن شيبان وهو اليمامي الحنفي رضي الله عنه قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. رواه الأثرم. وكذلك رواه من هو يعني من هو يعني أعلى الإمام أحمد شيخ الأثرم رواه الإمام أحمد رحمه الله ورواه ابن ماجه في سننه هو حديث صحيح وحديث صحيح. قال أحمد فيه وفي حديث وابصة هذا حديث حسن ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدام الإمام. صواب الاستدلال بالحديث، أما استدلال بالقياس على موقف قدام الإمام هذا قد لا يسلم به من يخالفه. ثم أيضا من شرط الفرع الذي من شرط الأصل في هذا أن يكون الأصل متفقا عليه، لكن إذا كان محل نزاع لا يسلم لأنه ليس ثم دليل بين، لأن لا بد أن يكون الفرع الذي يقاس على أصل أن يكون مستدلا إلى دليل، إلا فلم يكن أصلا، فلم يكن أصلا، إنما هذه مسألة موضع نزاع. بل الصواب أن فيها تفصيلا، أن فيها تفصيلا، وإن كان من حيث الجملة من حيث الجملة أنه يقال بالتفصيل في الصلاة خلف المصف وبالتفصيل في الصلاة قدام الإمام، التفصيل فيهما هو الذي يتفق مع الأدلة. الجمهور قالوا إن من صلى خلف الصف وحده صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أبا بكر بأن يعيد صلاة، قال زادك الله حرصا ولا تعد. هذا هو الضبط في هذه الرواية، اختلف في ضبطها لكن ولا تعد. واستدل الحنابلة رحمه الله عليهم وحدة الرواية، وهذه الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله والرواية الأخرى توافق قول الجمهور بهذين الحديثين، بأنه أمره أن يعيد الصلاة في حديث وابصة وفي حديث علي بن شيبان استقبل صلاتك فإنه لا صلاة فريد خلف الصف. وهذا هو الأظهر. أما حديث أبي بكر رضي الله عنه ليس فيه أنه صلى ركعة خلف الصف، إنما فيه ركع وجعل يدب كما رويت أبي داود الصحيحة أنه ركع دون صف وجعل يدب حتى صف مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يتضرب بعض الحديث أن يضرب بعضها ببعض، فهو ركع دون الصف. والنبي قال لا تعود إلى مثل هذه الحالة، أن يركع دون الصف، أن يركع دون الصف، هذا هو الذي يشرع في حقه. فيمشي كما قال النبي لا تعد مسفر إذا سمعتم إقامة فامشوا عليكم السكين، فما دركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من لم يقل وإن دركته راكعا فدب راكعا. وهذه وإن كان فيها خلاف بل حديث بكرة يدل على النهي عنه. وكذلك أيضا عند الطحاوي قال الحافظ بإسناد حسن من حي بريرة أنه قال إذا أتى أحدكم المسجد وإمام راكع فلا يركع دون الصف حتى يقوم في الصف، إذا أتى أحدكم والإمام راكع فلا يركع دون الصف حتى يركع حتى يركع حتى يأخذ مكانه فيه حتى يأخذ مكانه فيه. وعلى هذا اتضح أن هذان الحديثان صريحان في أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. والقياس على هذه المسألة يشير إلى القول الوسط في هذه المسألة، وأنه حين لا يمكنه أن يصف خلف الصف، مثلا إذا لم يمكنه أن يصف خلف الصف لكون الصف قد تم ولم يجد مكانا، ومع أيضا أنه لم يرى فرجة في الصف، وإلا فالمشروع بل يجب إذا وجد فرجة في الصف أن يسعى إليها وأن يسدها، وإن أمكن أن يقرب بينهم كان كهذه أيضا يلزمه ذلك قبل أن يركع دون الصف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لينوا في أيدي إخوانك، في حديث ابن عمر الصحيح عند أبي داود لينوا في أيدي إخوانك، أقيموا صفوفكم حاذوا بين الأعناق، وقال لينوا بيدي إخوانكم أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق المحاذات. وكذلك أمر بأن يقرب بينهم، فإذا لم يجد مكانا ودار الأمر بين أن يصلي منفردا يترك الصلاة مثلا أو تفوته الركعة مثلا، وبين أن يصف مع يصلي واحد يصلي خلف صف واحدة، فإنه في هذه الحالة يصلي معهم لأن هذا الواجب وأدى ما استطاع، وهذا مع العذر. غاية الأمر أن يكون واجبا يسقط مع العجز، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، إلا إذا كان مثلا ينتظر من يأتي مثلا أو معه، ففي هذه الحالة ينتظره حتى يصلي معه. وأيضا الصحيح أنه لا فرق بين الجاهل والناس، الجاهل وغير والعالم، الجاهل والعالم، فلو أنه صلى خلف الصف وكان جاهلا بالحال، جاهلا بالحال بلا عذر، يعني يمكنه أن يصف صلى خلف الصف، فإن صلاته لا تصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال استقبل صلاتك، وأمره أن يعيد، ولم يفرق بين حال العالم والناس. والظاهر من حالهم في ذلك الوقت أنهم تلقوا هذا الحكم من حين قال هذا، حين قال لهم هذا، فلم يفرق بين حال الجاهل والعالم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: فإن صلى ركعة لم تصح صلاته، هذا يبين أنه إذا كان صلى دون إذا لم يصلي ركعة، مثل جاء من ركع معه قبل الرفع صحت صلاة سيئتي، وإن جاء آخر فوقف معه، وقف إنسان خلف الصف وحده ثم جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام، يعني ركع دون الصف ثم دخل في الصف كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كما جاء زيد بن ثابت جماعة من الصحابة رضي الله عنه، صحت صلاته لأنه أدرك في الصف فيما يدرك به الركعة وهو الركوع. وإن كان ذلك بعد رفع الإمام، يعني أنه لما ركع صف مع الإمام وركع معه رفع الإمام ثم جاء من صف معه ولو كان المأموم راكعا، لكن بعد رفع الإمام لأن علقه قبل رفع الإمام من الركوع، لأنه أدرك. وإن كان ذلك بعد رفع الإمام ففيه ثلاث روايات في هذه الحال: إحداهن تصح لأنه لم يصلي ركعة كاملة، وبقي عليه الهوي السجود وبقية الركعة، أشبه ما لو أدرك الركوع، وهذا القياس في نظر إدراك الحاق إدراك السجود بإدراك الركوع، الركوع تدرك به الركعة والسجود لا تدرك بالركعة، فهو قياس مع الفارق. والثانية لا يصح، وهذا هو الصحيح، لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة، لأنه فاتت الركعة مع الإمام، في هذه الحال تعتبر لم يدركها، لم أشبه من صلى ركعة. والثالثة إن كان جاهلا لم يعيد كما تقدم، وإن كان عالما أعاد، لما روى البخاري أن أبا بكر انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركعا قبل أن يصله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بالإعادة لجهله ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد. والأظهر والله أعلم أنه لا فرق، لأن الحديث فيه أن ركع دون الصف كما رواه الأخرى عند أبي داود ثم دخل في الصف رضي الله عنه، فالنبي نهاه عن العود إلى مثل هذا أن يركع دون الصف، وهذا والسنة ما يركع دون الصف، بل واجب أنه لا يركع حتى أنه لا يكبر حتى يأخذ مكانه في الصف، كما في رواية الطحاوي حتى يأخذ مكانه. فإن فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات، لأن موقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه، ويحتمل أن لا يصح لأن الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره. فإن فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات حكم الفوات، وهذا مثل ما تقدم أنه فيه التفصيل أنه إن كان لعذر صحت صلاته، وخشية الفوات عليه ينتظر، بل عليه نصف، عليه أن يصف في الصف إذا كان يجد مكان، إذا لم يجد مكانا في الصف وليس هناك من يأتي يصف معه فإنه يركع معه. ومن فصل ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ، لأنهم من غير أهل الوقوف معه على هذا التفصيل السابق. والأظهر والله أعلم أنه هذا أنه ينظر إن كان معذور من صلى معه كافر وهو لم يعلم به، هو لم يعلم به هو يظنه مسلما مثلا، في هذه الحالة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته حكمه حكم الفذ، فمن كان معذورا صحت صلاته، جهل الأمر، جهل الحال مثلا، جهل حال من صلى معه وظنه تصح، ظن أن مصافته صحيحة، أن مصافته صحيحة، فهذا هو الواجب عليه. يعني إنما يعيد من إذا كان مفرطا صلى خلف الصف وحده بلا عذر مثلا، أو صلى خلف الصف وإن كان جاهلا، يعني صلى خلف يظن جواز الصلاة وجواز الانفراد، فإنه يعيد، فإنه عليه أن يعيد الصلاة. والنبي عليه كما سبق لم يفرق بين الجاهل وغيره، إنما أخذ المعذور من غيره من الأدلة الأخرى، من عموم الأدلة الأخرى من مشروعية تحصيل الجماعة، تحصيل الجماعة وعدم تفويت الجماعة. غاية المصافة أن تكون واجبة وتسقط حال العجز عنها. وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفا لأنهم من أهل الوقوف معه. والصواب نعم، لأن صلاتهم صحيحة، صلاتهم فلو كان معهم لأن صلاته صحيحة فلا يكون منفردا. أو متنفل أيضا، إنسان صلى خلف الصف ولم وكان مع إنسان قد صلى وجاء أحدهما قد صلى الفريضة والآخر لم يصلي، فدخل المسجد صف الذي ينوي الفرض وصف معه الذي يصلي يعيدها، هذا متنفل أو مفترض، فهو صف صلاته صحيحة يعني لا يعتبر منفردا. نعم. وإن كان وإن وقف معه الصبي في النفل كان صفا لحديث أنس، وهذا كما تقدم. وإن كان الفرض احتمل أن يكون معه صفا لأنه كالمتنفل، وهذا هو الصواب، كالمتنفل هذا القياس هو اللي تقتضيه الأدلة، كالمتنفل. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الحكم واحد، صلوا كما رأيتم من يصلي. والعلماء كثير من العلم أخذ أحكام صلاة الفريضة من صلاة النفل في مسائل كثيرة، منها النية، نية الإمام أو الصلاة خلف الإمام، الصلاة خلف الإمام ولو لم ينوي الإمام في أول صلاته، كما تقدم أن صلاته صحيحة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره وصحت مصافته، مثل ما تقدم في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه. واحتمل أن لا يصح لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه المرأة، والصواب أنه من أهل الإمامة. بل أما عمرو بن سلمة قومه وفيهم أهله ووالده و الرجال الكبار المحترمون، وهو صبي صغير كما تقدم أشبه، وهذا القياس لا يصح، كيف يقاس؟ يعني يحصل القياس بينهما، يقال مثلا صلاة الصبي فيها تشبه صلاة المرأة، هذا القياس ليس يصح، ودلت الأدلة على الفرق بينهما. وهذا القياس يعني كثير من العلم يجعله في حكم فاسد الاعتبار، لحكم فاسد الاعتبار. وإن وقف معه من محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ، وإن لم يعلم بذلك صحت صلاته، لأنه لو كان إماما له صحت صلاته. وإن وقف معه محدث أو نجس، يعني إنسان ليس على وضوء أو على بدنه أو على ثوبه نجاسة، يعلمان ذلك فهو كالفذ، يعني لا تصح صلاته. وإن لم يعلم بذلك، لا يعلم هذا الذي صف معه هذا المحدث، ولا المحدث يعلم بحدثه، ولا المتنجس يعلم بنجاسته، صحت صلاته. والأظهر والله أعلم أن صلاته صحيحة لأنه معذور ولا تفريط منه، لأنه لما فرغ من الصلاة تبين أنه صلى والذي بجواره محدث، وأنه في حكم المنفرد، في حكم المنفرد، ولو كان يعلم ولو كان متلاعبا، وإن كان هذا أمر منكر لكن هذا الواجب عليه، هذا الواجب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم في الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فإذا كان هذا في الأئمة فمع المأمومين كذلك أيضا من باب أولى، المأموم مع المأموم خلف الإمام أن يسري هذا الحكم. وقال عليه يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم، عند البخاري، وعند أحمد فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وفي حديث عقبة بن عامر عند أبي داود من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، وإن نقص من ذلك شيئا من ذلك فعليه ولا عليهم، وحديث صحيح أيضا. وجاء في الحديث الصحيح حديث مسعود حديث أبي ذر في أنه الصلاة خلف الأئمة، وهذا جاء أنهم يعني يصلون، قال فإن أدركت الصلاة معهم فصلي، فصلي فأدي الواجب عليه، وأدي الواجب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة في يوم مرتين، هو صلى كما أمر وأدى كما أمر، توضأ كما أمر، صلى كما أمر، ولم يحصل منه تفريط. لماذا يؤمر بإعادة الصلاة؟ ويحتاج الأمر بإعادة الصلاة إلى أمر جديد. من أدى ما أمر، قاعدة أصولية أن ما أدى ما أمر على الوجه الظاهر شرعا له، لأنه لا يؤمر عن تنقيب والنظر، ولا يسأل من جاء هل أنت محدث هل أنت على وضوء، هذا لا ينبغي ولا يحسن، بل هذا ينافي أمر الاجتماع والصلاة، بل لا يجوز للمسلم أن يسلك هذا المسلك. لكن لو هناك شيء يقتضي ذلك، مثلا يذكر إخوانه نحو يعلم مثلا حدثه نحو ذلك، فلهذا يقال إن الأمر بالصلاة لا بد من أمر جديد، هذه هو القاعدة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة بنت عبد الله العدوية تابعية الجليلة، أن قالت أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة حرورية أنت؟ قالت لا، لكني أسأل سبحانه، لكني أسأل. قالت كنا نؤمر، كنا نفعل، كان يصيبنا هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. سندت إلى الأمر الأول، نؤمر بقضاء، احتاج قضاء الصلاة إلى أمر جديد. لما سقطت الصلاة عنها في حال الحيض ولم تؤمر بها، سقطت ولم تؤمر بقضائها، فأمرت بقضاء الصوم، فدل على أن قضاء الصلاة يحتاج إلى أمر جديد. فلما لم تؤمر فلا يجب عليه، بل الذي يأمر بذلك هم الخوارج كما هو معروف عنهم. كذلك أيضا كل ما جاء من هذا الباب، من أدى ما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه المأمور، فإنه لا يكلف إلا ما فعل. وهذا يقع في مسائل عدة من هذه المسألة. وإن لم يعلم ذلك صحت صلاته، لأنه لو كان إماما له صحت صلاته، صحت صلاته. وهذا التفصيل فيه نظر، يعني أنهم يفرقون بين العلم وقت الصلاة والعلم بعد الفراغ من الصلاة، أنه إذا علم مثلا حدث إمامه في الصلاة فإنه يعيد، وإن لم يعلم بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يعيد، كما هو المذهب. والصواب قول الجمهور الذين لم يفرقوا في هذا، تقدم الإشارة يدل في هذا، وأن صواب صحة الصلاة كالمسألة التي قبلها، يعني بحق المأموم لو أحدث إمامه. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كرها، ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. وهذا هو قول الجمهور، هو المذهب قول جمهور مالك والشافعي. وقال أبو بكر، وهو بكر عبد العزيز بن جعفر، تبطل صلاة من يليها لأنه خالف الموقف، والأول يعني القول الأول، والأول أولى لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال، فلم تبطل صلاتها فصلاته أولى. وهذا رواية، يعني القول بالبطلان الذي اختارها أبو بكر عبد العزيز، هذا رواية أحمد، وهو قول أبي حنيفة، بل وسع أبو حنيفة هذا القول، قد تبطل صلاة من أمامها ومن خلفها ومن عن يمينها ومن عن شمالها. وذكروا في هذا خبرا لا يصح وقول النبي عليه الصلاة والسلام أخرهن من حيث أخرهن الله، وهذا خبر لا يصح بل لا يوجد له أصل. هذا ذكره رزين بن معاوية العبدري في كتابه تجريد الصحاح، هو جرد الصحاح وجاب زيادات، ونبه الحفاظ رحمة الله عليهم كما نبه ذلك الذهبي في كتابي سير علام الولاه وتاريخ الإسلام وكذلك شيخ الإسلام وجمع من العلم، وكذلك ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول على أن هذه زيادة، أن كثير من الزيادات التي ذكرها رزين بن معاوية العبدري أنهم عنه إمام رحمه الله، إمام حافظ وكبير، توفي في سنة 35 و500، إمام كبير من أئمة المالكية، لكن ذكر زيادات لا أصل لها ولم يوجد لها أصل منها كما ذكروا هذه الزيادة. إنما هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، ثم لو ثبت مرفوعا فإنه لا دلالة له في خصوص الصلاة، لا دلالة له في خصوص الصلاة. ثم مثل ما جاء الحديث فيه أمر فحتى في متنه كما تقدم دلالته ليست واضحة لو ثبت، مع أنه لا، ما دام أنه لم يثبت لا يحتاج إلى تكلف التأويل، فالجمهور قالوا إنها تصح مع مخالفة الموقف، وسدلوا بذلك بقصص صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه يصلي وتكون ميمونة حائضا بحذائه، فلو كانت يعني تبطل لا لم يكن فرق بين أن تكون تصلي معه أو تكون مثلا لا تصلي. وجاء أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمد رجليها إذا كانت تضم رجليها إذا سجد ثم تبسطهما إذا رفع عليه الصلاة والسلام لضيق مكان الغرفة، فقال هذا دليل يدل من حيث الجملة أن المحاذات لا تؤثر. وهذه الأحوال التي ذكروها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته هذه لا شك أنها أحوال هي موضع أو حالات موضع حاجة، هذا لا إشكال فيه، لكن استدلوا به على أنها لا تبطل صلاة بمحاذاتها. قال رحمه الله: فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف، يعني تقدم إن وجد له مكانا، أو وقف عن يمين الإمام يعني شق الصف أو يشق الصفوف، أو نبه من يخرج فيقف معه. يعني ذكر رحمه الله ثلاثة أحوال له. قال: إذا صف اثنان خلف الصف ثم خرج أحدهما لعذر خرج من الصلاة، فهذا الذي انفرد إما أن يتقدم في الصف يجد، وإما أن يتقدم ويصلي مع الإمام ولو شق الصفوف، أو ينبه من يقف معه، ينبه مثلا أو يتقدم فيمسك مثلا بكتفه فيشير مثلا أو نحو ذلك. والأظهر والله أنه لا يشرع إلا واحدة من هذه الأمور الثلاثة. واحدة الأظهر أنها لا تجوز لأن الخبر فيها لا يصح، والأخرى لم يثبت فيها دليل. أما التقدم هذا هو الواجب، ثم إذا صف اثنان خلف الصف وكان هناك فرجة الصواب أنه يجب سدها ابتداء، لكن لو أنه لم يكن هناك فرجة مثلا فلما مثلا خرج أحدهما ذهب أحدهما لعذر فبقي منفردا فتهيأت له فرصة فوجد فرجة في الصف، في هذه الحالة واجب عليه يتقدم. قال عليه الصلاة والسلام: أتم الصف الأول فالأول، تقدم مشروع، أتم الصف الأول، وكان من أقصى فليكن في المؤخر. قال: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فهذا لا شك هو الواجب، بل الصحيح أنه يشرع حتى ولو كان معه، ولو كان في الصف، لو كان اثنين صلاة خلف الصف فوجدت فرجة فهل يقف مع صاحبه ولا يسدها؟ حتى لا يكون منفرد، أو يتقدم ويشد الفرجة. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لو جاء اثنان إلى المسجد فوجد فرجة تشع لأحدهما، فإن تقدم أحدهم بقي الآخر منفردا، فيقول إن المصافة سنة، يعني إن سد الخلل سنة، والتحصيل المصافة واجب حتى لا يكون منفردا، ولا يصلي منفردا، لا يصلي منفردا. وهذا قد يخالف، هو رحمه الله يعني ذكر هذه المسألة مثل ما تقدم، إن كان لعذر فإنه ما صلى خلف الصف وحده لعذر تقدم أنه تصح صلاة، وهذا هو اختيار تقي الدين وابن القيم رحمه الله. فعلى مقتضى أصله، فعلى مقتضى أصله وعلى ما دلت عليه الأدلة أيضا، وهو يشير إلى أن إتمام الصفوف والصف الأول جاءت النصوص بالأمر به وتأكيد هذا، فهو على مقتضى اختياره رحمه أنه يلزم. فعلى هذا لو وجد فرجة فإنه يتقدم ويسدها، هذا بقي منفردا، ما دام بقي منفردا لعذر ليس هناك فرجة، فعلى مقتضى شيخ الإسلام يختار أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، لأنه معذور لا يجد مكانا، لا يجد مكانا يسد يعني يخرج به عن الانفراد. فلا أظهر والله أعلم أنه في هذه الحال إن وجد فرجة سدها، وإن لم يجد فرجة فلا يتقدم ويصلي مع الإمام، لأن الصلاة مع الإمام هذه ليس هناك دليل بين على مشروعيتها، إنما جاءت في من جاء عن وحده عن يمين الإمام يصلي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ردهما خلفه لما كان اثنين، لما كان اثنين، كيف إذا كترف عليك شق الصفوف والتقدم أحدث بلبله تشويش للناس، هذا خلاف الهدي. إلا في حال ما إذا أراد الإمام أن يتقدم، أن يتقدم جاء الإمام الراتب وأراد أن يتقدم، في هذا المستثنى لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة حديث سالم سعد في الصحيحين لما ذهب إلى بني عمرو العوف وجاء وشق الصخرة صف خلف صف الأول عليه الصلاة والسلام، وفي قصة صلاته في مرض وفاته فصف عن يسار أبي بكر فكان هو الإمام وأبو بكر هو المأموم المبلغ رضي الله عنه. أما تنبيه فهذا ورد في حديث لا يصح للطبراني في الأوسط وغيره، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا انتهى المصطفى نجد مكانا يسبح، وقال فليختلج فما أعظم أجر المختلج. هذا من طريق السري بن إسماعيل وهو متروك، فالخبر لا يصح. وهذا فيه أيضا قطع الصف، والنبي نهى عن قطع الصف، في قطع الصف وفي إحداث بلبلة للمصلين، ولأنه يسن سد الصف، يسن سد الصف، وهذا يحدث عكس المقصود من سد الصف وإتمام الصف، ترتب عليه أن هذا الخلل لا بد أن يسد، فيتحرك هذا ويتحرك هذا فيحصل خلل في الصف، ثم بعد ذلك تحصل فرجة في نهاية الصف، تحصل فرجة في نهاية الصف. نعم. فإن لم يمكنه نوى مفارقته وأتم منفردا، والأظهر بل الصواب أنه يبقى منفردا، يبقى خلف الصف ما دام معذورا، ما دام معذورا فإنه يبقى خلف الصف، وإن وجد فرصة لزمه أن يسدها، ولو تحرك مثلا مشى، ولو كان مشي إلى جهة اليمين، وإن كان بعيدا عن يجتهد في أن يمشي شيئا فشيئا حتى يصل إليها، ولا يضر ميله اليسير عن ما دام في القبلة، لأنه أشبه ما لو سبق إمامه الحدث، أشبه ما لو سبق إمامه الحدث، وهذا القياس فيه نظر، قياس فيه نظر، لأنه إذا سبق إمامه الحدث في هذه الحالة بقي وحده، بقي وحده في هذه الحالة لا يمكن لا يكون منفردا، أما هو الآن مع الناس وخلف الصف وليس ثم مكان، فكيف يترك الجماعة؟ كيف يقاس المنفرد على صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة واجب وصلاة المنفرد منهي عنها. فالبعض العلماء قال يعني لا تصح لو صلى وحده، فكيف يصلي وحده وهو مع الجماعة؟ هذا من يعني ما يستغرب، أن ينوي الانفراد وحده وهو مع الجماعة. هذا أي ربما يذكر في صور، في صور مثلا حين يصلي خلف إمام لا تصح صلاته مثلا، ويخشى من بطشه ويخشى من أداءه مثلا، ولا يمكنه إلا أن يصلي معه مثلا، أو صلى خلف إنسان ولكن لا تصح إمامته ولا يمكن له الخروج، لا يمكنه الخروج مثلا، فقد يحصل له أذية ونحو ذلك. في هذه الحال لا بأس لو كبر مع الإمام، لو كبر هذا الإمام لا تصح صلاته وكبر معه لا بنية الاقتداء به، فإذا ركع الإمام ركع معه لا بنية أنه يركع، لكن ينوي الانفراد فيوافقه في الركوع وفي السجود جميع أحوال الصلاة، يوافق حتى نهاية الصلاة فتصح صلاته، ففي الصورة كأنه مأموم وهو في الحقيقة منفرد. هذه في أحوال خاصة عند الضرورة. وإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، دخل المسبوق فوجد فرجة، وجد خلل في الصف قام فيها، هذا لا إشكال في مشروعيته كما سبق في الأدلة. فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، تقدم أن التقدم عن يمين الإمام هذا لم يذكر له دليلا بينا في القيام عن يمين الإمام إذا كان الإمام معه الجماعة، خلاف ما إنما الذي ورد عن يمين الإمام إذا كان واحدا، وإلا فموقف الاثنين خلف الإمام، إذا كان موقف الاثنين خلف الإمام فكيف يكون موقف الجماعة؟ وهذا واحد منهم، هذا المنفرد واحد منهم. فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه رجلا يتأخر معه، وهذا تقدم الإشارة إليه، لأن الصورة هذه في المسبوق، الصورة هذه في المسبوق، وهذه الصورة السابقة ليس مسبوق لكن وقف خلف الصف فخرج أحد من العذر، وهذا دخل فلم يجد فرجة، يعني وجد فرجة يدخل فيها، إلا يمكنه قام عن يمين الإمام، فإلا يمكنه نبه رجل يتأخر معه، فإن لم يفعل لم يكرهه يصلي وحده أو ينتظر جماعة أخرى. كيف يصلي وحده والناس يصلون أو ينتظرهم؟ يعني دار أمر بين أن يصلي وحده وهم يصلون، وبين أن ينتظرهم حتى يصلوا، أو ينتظر جماعة أخرى يترتب عليه تفويت هذه الجماعة، تفويت هذه الجماعة الراتبة. لكن انتظار جماعة أخرى في بعض الصور في مساجد الجماعات التي تكون راتبة، في بعض الصور له أن ينتظر، له أن ينتظر كما لو جاء والجماعة في آخر الصلاة بعد الرفع من الركعة الأخيرة وعلم ذلك مثلا، وعلم وكان معه واحد فأكثر، في هذه الحالة لا بأس أن ينتظر وإن فاتت هذه الجماعة، وذلك أن هذه الجماعة والجماعة التي تأتي لا فرق بينهما، لا، إنما يكون الفرق في كثرة الجماعة. ولهذا لو أدرك ركعة يقال يصلي معه، وإن كان لو صلى مع غيره صلى صلاة كاملة جماعة، لأنه وإن فاته مثلا ركعات ولم يدرك إلا ركعة، فما فاته من تلك الركعات جماعة يجبره أنه صلى مع جماعة أكثر، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فلو جاء إنسان إلى مسجد وفيه صف وبقي ركعة ومعه اثنان أو ثلاثة، فلا يقول أدعهم يصلون ونصلي وحدنا من أول الصلاة جماعة، لأني إذا صليت معهم أصلي بعض الصلاة منفرد وأصلي بعض الصلاة في جماعة. قال ما فاتك من صلاة في جماعة تجبره، يجبر بكونك صليت مع جماعة أكثر، وهذه هي أحب إلى الله عز وجل كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. فصل: السنة للمرأة إذا أمت النساء أن تقوم وسطهن، لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهذا تقدم إشارة إليه على حديث عائشة ما روي عن عائشة وأم سلمة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وجاء عائشة من طرق رضي الله عنها يقوي بعضها بعضا ويشهد له ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها، وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وإن وقفت خلفها جاز، الصواب أنها تقف عن يمينها ولا تقف خلفها، هذا هو الصواب، وأن موقف المرأة مع جماعة النساء مثل موقف الرجل مع جماعة الرجال، فيقف معهم ولا يقف خلفهم، لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها إذا كانت مع الرجال، والحديث ورد إذا صلت مع الرجال، فلم يرد إذا صلت مع النساء، فالدليل غير مطابق للمدلول عليه، لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث أنس رضي الله عنه المتقدم أن أم سليم خلفهم رضي الله عنها، وهذا كما تقدم في صلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلا دليل فيه، بل هذه مسألة وهذه مسألة، المرأة مع الرجال صلي وحدها ومع النساء تصف في الصف. فصل، وهذا أصلا النساء شقاق الرجال، والنبي قال لا صلاة فريدا خلف الصف، هل نقول لا صلاة فريدا خلف الصف يعني بحق الرجال دون حق النساء؟ من يخصص هذا العموم؟ أعد صلاتك، خطابه لرجل خطابه لجميع أمته عليه الصلاة والسلام، عموم الدليل إذا كان شامل للرجال فهو عام للنساء، ولا تخصيص، ولو قال هذا خاص بالرجال إلا بدليل، الأصل الشريعة العموم، فلا يمكن يخص جنس دون جنس أو شخص دون عموم الناس، وهذا أضعف في باب التخصيص، تخصيص الجنس دون الجنس هذا ورد، تخصيص النساء في أحكام دون الرجال، لكن تخصيص شخص دون العموم هذا لا يكاد يوجد إلا نادر، وبعضهم نازع فيه في حديث أبي بردة لن تجزي عن أحد بعدك على الخلاف في هذه، هل هي باب خصوصية أو بعدك يعني بعد حالك. فصل، والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الإمام، حذاء وسط الصف، وسط هذا قيل هي الوجهان، قيل يعني إن وسط يختلف، وسط القوم، وسط القوم ووسط البيت، فقالوا إن ما لا يبين ساكن الوسط، تقول جلست وسط البيت مثلا، وجلست لأن البيت لا يبين بعضهم بعض، فقالوا إنه إذا كان لا يبين بعضهم بعض فيكون بسكون السين، وإن كان بعضه يبين من بعض فيكون فتحها، ووسط القوم وسط الحلقة مثلا، ومنهم من لم يفرق بينهم يقول اللغتان فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسط الإمام وسد الخلن، رواه أبو داود، وهذا الحديث من رواية يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه وهما مجهولان، لكن هذه هو سيرة عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إليه عن يمينه وعن يساره وينبههم ويأمرهم بالاستواء، فالظاهر والله أعلم أن يكون وسط، هذا هو الظاهر من هديه وهيئته عليه الصلاة والسلام، وأن يتم الصف الأول لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول فما كان من نقص فليكن في الآخر، رواه أبو داود، هذا رواه أبو داود من طريق سعيد عن قتادة عن أنس، سعيد عن قتادة أنس، ورواه ابن خزيمة من رواية شعبة عن قتادة عن أنس، وهذا إسناد صحيح، في متابعة سعيد فيه فائدتان، أول متابعة سعيد بن أبي عروبة، وهو رحمه الله قد وقع الاختلاط، لكن فيه تفصيل اختلاطه، ورواية شعبة تفيدنا في هاتين علتين، إن كان سعيد رواه بعد الاختلاط وتدليس قتادة، أولا حصل تلافي من جهة سعيد بمتابعة شعبة، حصل الأمن من تدليس قتادة، لأن شعبة كما هو ثبت عنه أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبا إسحاق، كفيتكم تدليس ثلاثة، فهو لا يروي عنهم إلا المسموع، وكان ينظر إلى فم قتادة ويسأله فكان لا يروي عنه المسموع. وذكره البيهقي في المعرفة، وفيه فائدة من جهة رواية شعبة عن قتادة رواية صحيحة على هذا الحديث برواية أبي داود ومتابعة شعبة عند ابن خزيمة، حديث صحيح. أتم الصف الأول وما كان من نقص فليكن في الصف الآخر. وهذا شاهد لما تقدم من كون المأموم عليه يتم، وإذا وجد اثنان خلف الصف وكان الصف مكتملا ثم حصل خلل في الصف فإنه يلزم أحدهما أن يتقدم ولو بقي الآخر. ولو جاء جميعا في أول الصلاة ولم يكن إلا مكان يسع واحد فيتقدم أحدهما، ولو صلى الثاني خلف الصف كما تقدم، يعني صلى وحده. وخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وهذا مما اختص به النساء دون الرجال، لكن ليس على كل حال إذا صلينا مع الرجال وكان لم يكن بينهم ساتر، وكنا يصلين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام آخر مسجد وكان الرجال يصلون أمامهم، كان السنة أن تكون صفوف النساء الأولى الأولى والأفضل الصفوف الأخيرة. أما إذا صلى النساء وحدهن مثلا أو صلينا مع الرجال في مكان منعزل لا يرين الرجال، فالقاعدة والأصل أنهن كالرجال. أتموا الصف الأول فالأول، لا تصفون كما تصف الملائكة، تمون الصف الأول فالأول، ترصون في الصف، هذا هو الأصل الرجال والنساء. إنما هذا في مثل هذه الحال كما تقدم. قال أحمد: ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن، ويؤخر الصبيان والغلمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. رواه مسلم حديث أبي مسعود ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، لكن مثل ما تقدم هذا يحمل على ما إذا كان وصولهم إلى الصف جميعا، لكن لو تقدم الصبيان والغلمان من يعقل الصلاة وحسن فإنه يقدم لعموم الأدلة. أتم الصف الأول، وهذا الخطاب. وقال: ولم ثم لم يجدوا أو يعلم ما في النداء في الصف الأول لاستهموا عليه. الحديث غير ذلك من الحديث واردة في هذا الباب. فصل: والسنة ألا يكون الإمام أعلى من المأموم، لما روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن، وهي مدينة قرب بغداد، يعني فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان، الدكان مكان مرتفع والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده واتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاة قال حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم، أو فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، رواه أبو داود. هذا رواه أبو داود من طريق مبهم، رجل مبهم. الحديث صحيح لكن بغير هذا اللفظ وبغير هذه القصة، حيث رواه أبو داود بإسناد صحيح، وأن الذي تقدم حذيفة رضي الله عنه، وأن الذي أخذه وأمسكه حتى ينزل هذا المكان هو أبو مسعود رضي الله عنه. لما تقدم حذيفة رضي الله عنه فتقدم أبو مسعود فأخذ بيده حتى أنزله، فلما فرغ حذيفة رضي الله عنه قال له: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، وذكرت ذلك حين مددتني، يعني حين أخذ بيده. وهذه رواية عند أبي داود صريحة، وهذه عند كثير من العلم في حكم المرفوع. والسنة دلت عليها من حيث الجملة، أن السنة أن يكون الإمام والمأموم في مستوى واحد، ولا يرتفع الإمام ولا يرتفع المأمون ولا ينخفض أحدهما دون العادة والسنة. وذلك أن صلاة الإمام وتقدمه لأجل يقتدوا به حتى يروه حتى يروه، وهذا يكون حين يكون على سمت واحد له وللمأمومين. قال رحمه الله: فإن فعل، فقال ابن حامد: تبطل صلاة لارتكابه النهي لقول فلا يقومن، وهذا هو الأصل يعني، وهذا على القاعدة، لأن النهي عن التقدم، والنهي إذا توجه إلى شيء فإنه يدل على عدم صحته، عدم صحته، هذا هو النهي. توجه فلا يقومن مكان خاص في باب العبادة، وجاء إذا أمر رجل فلا يقومن في مكان أرفع من مقامه، والنهي يقتضي الفساد، هذا على القاعدة. لكن هذا اللفظ لم يثبت كما تقدم. وقال القاضي: لا تبطل يعني الصلاة، لأن عمار بنى على صلاته، عمار بنى، عمار رضي الله عنه بنى على صلاته، بنى على صلاته. الصحيح أن الذي أن الذي يستدل به صلاة حذيفة مع أبي مسعود، وأن ابن أن مسعود رضي الله عنه لم يقل له أعد تكبيرك وأعد إحرامك، مسعود أبو مسعود أمسك بيده فأنزله فأقره على إحرامه، هذا يبين أن أبا مسعود لم يبطل صلاته، وأن حذيفة وافق رضي الله عنه. وهذه قد تكون من المسائل التي يستدل بها على قول الصحابي في هذا، خاصة أنهم كانوا ينهون عن ذلك، وأنهم فهموا منه أن هذا النهي لا يدل على البطلان، لا يدل على، ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك اللي هو مسألة الارتفاع، بدليل ما ثبت الصحيحين من حديثه، يعني لو كان البطلان يعني ظاهرا راجحا لكان بيانه في ذا الحديث الآخر من حديث سالم سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه على المنبر، قام على المنبر على الدرج والمنبر كما الصحيحين، وركع على المنبر، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر، والمنبر مرتفع عنهم، فلما فرق قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي. فهذا الحديث مع فعل حذيفة رضي الله عنه وأبي مسعود، والحديث ليس صريحا في الرفع لكنه ظاهر على قول بعض أهل العلم، لأن الصحابة حين يحكون هذا لا يحكون إلا عن الصحابة، وأن هذا أمر معلوم عندهم من السنة، معلوم عندهم من السنة، وأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في المكان الذي يساوي من خلفه من الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا من جهة المعنى أن الإمام لا تخفى حاله، هم يرونه في جميع أحواله لا تخفى حاله، إنما اختلف المكان وارتفع ارتفاع لا يفوت الاقتداء بالإمام، فهذا الارتفاع لا يقطع تبعية المأموم للإمام في قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذا قالوا يكره لاختلاف المكان، لاختلاف المكان. نعم. وعن أحمد: لا بأس بهذا لما روى سهل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرة، يعني رجع دون أن يلتفت، يعني نزل من عتب من درجة المنبر القهقرة عليه الصلاة والسلام، ووجهه إلى الأمام إلى القبلة، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. وهذا فيه نظر، لأن الحديث في علق الأمر بعلة، بعلة، ولا تفوت هذه العلة، فكيف يقال مثلا إنه لا بأس به والنبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الفعل بأمر وعلة، وتعليقه بهذا الأمر ينبغي أن يكون لذكره فائدة. فكيف يقال إن صلاته على هذا المكان المرتفع سواء كان للتعليم أو لغير التعليم سواء، والنبي عليه الصلاة والسلام تأتم بي ولتعلم صلاة، فدل على أنه لغير هذه الحال لا يصلى على هذه الصفة في هذا المكان كما هي صلاته عليه الصلاة والسلام. لكن يدل من حيث الجملة أن مثل هذا الفعل يدل على عدم بطلان صلاة الإمام. ولا بأس بالعلو اليسير لأنه لا يحتاج فيه لرفع البصر المنهي فيه بخلاف الكثير. العلو اليسير قالوا إنه كذراع، وهذا فيه نظر وص، والأظهر والله إن لم يكن هناك حاجة فلا حاجة يرتفع، لكن لو كان مكان نفسه مرتفع بطبعه، يعني هذا مكان الإمام وهو مرتفع، ربما مثلا بعض الأماكن أو يصلي إنسان مثلا في مكان يكون هذا المكان فيه ارتفاع لسبب من الأسباب لا بأس، أما أن يقصد المكان مرتفع دون حاجة فهذا خلاف السنة، خلاف السنة إذا كان شيء يبرز، لكن إذا كان شيء لا أثر له في النظر هذا لا يؤثر. ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك، لا بأس أن يكون الإمام المأموم أعلى من الإمام لذلك. روى عن أبي هريرة ثبت عنه أنه كان يصلي على السطح ويقترب الإمام، والأظهر أن هذا عند الحاجة، أن هذا عند الحاجة، وإلا فالأظهر أن المأموم يكون على مستوى هو كلا الإمام، لكن لو فعل هذا فإنه لا يؤثر في بطلان الصلاة. ويصح أن يتم من في على المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف، من في على المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف، كما لو كان مثلا مسجد وهذا المسجد، ويصح أن يتم من في أعلى المسجد وغيره، ويصح أن يأتم به، قال رحمه ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف، يعني لو كان مثلا لو كان المسجد اتصلت الصفوف وضاق الدور الأول ثم انتقل الناس يصلون إلى مكان أرفع مثلا في الدور الثاني مثلا، فلا بأس بذلك لاتصال الصفوف، لأنه موضع حاجة، هذا موضع حاجة، وغاية الأمر أن يكون هذا أمر حتى لو كان استواءهم معه واجبا لا بأس من توفيته لأجل تحصيل الجماعة، فكيف وهو عند الجمهور لا يؤثر ولو من غير حاجة. قال رحمه الله فصل: يجوز أن يأتم بالإمام في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة، فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه. نعم. قال رحمه الله: يجوز أن يأتم بالإمام في المسجد وإن تباعد، هذا إذا كان في المسجد، لأن المسجد كله موضع للجماعة، موضع للجماعة، لكن هذا بشرط، يعني أن يرى الإمام أو المأموم أو يسمع التكبير، لأنه يأتم بالإمام ولا يحصل الائتمام إلا بسماع الصوت أو برؤية المأمومين وهذا إذا كانوا في المسجد فلا بأس. وهم يقولون وإن تباعدت الصفوف، وإن كان هذا خلاف السنة، وجمهور علماء على أن تتميم الصفوف ليس بواجب، وذهب جمع العلم وقول البخاري إلى أنه يجب يجب، لكن كانت الصفوف تامة ومتباعدة فهذا أيسر. لو كانت الصفوف متباعدة لكن الصفوف تامة، يعني هنا صف وخلفه صف بعيد عنه والصف الأول تام، فهذا لا يضره في الصلاة، بخلاف ما إذا كان الصف الأول غير تام والصف الثاني بعيد، فالأظهر أنه يجب إتمام الصف. لكن حين تتباعد الصفوف مع تمامها، لو كانت صفوف بين كل صف وصف مثلا 10 أمتار في المسجد أو 5 أمتار مثلا، والصف هذا صف تام وهذا صف تام، بل قالوا لو صلى الإمام في مقدمة المسجد وكان المسجد ما بين القبلة والجهة المقابلة له مسافة طويلة وصلى اثنان في آخر المسجد صحت صلاتهم، صحت صلاتهم. والمقصود إذا كان إذا كان موضع في المسجد وهم يسمعون الإمام أو يرون المصلين في هذه الحالة لا بأس، لكن الأظهر لا بد من إتمام الصفوف ولا يضر تبع الصفوف وإن كان خلاف السنة. قال عليه الصلاة والسلام حديث عند أبي داود حديث صحيح: قاربوا أتموا الصفوف وقاربوا بينها. فمقاربة الصفوف مطلوبة لكن ليس كإتمامها وسد الخلل فيها. فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير فهذه المسألة فيها خلاف. فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الاهتمام به لتعذر اتباعه. إذا كان يمنع المشاهدة وسماع التكبير لأنه لم يحصل الاقتداء به، لأنه لا يشاهده ولا يسمع التكبير فلا يحصل الاقتداء والاهتمام به لتعذر اتباعه. وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان أصحهما صحة الصلاة، لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر ولأنه في موضع الجماعة ويمكن اقتداء به لسماع التكبير فأشبه المشاهد. هذه الصفة أو هذه الصلة إذا كان بينهما حائل له حالان: حال تكون الصفوف متصلة، يعني الصفوف متصلة وهم يرون المأمومين أو يسمعون صوت الإمام، فهذه في هذه أمكن الاقتداء فيها ولو مع وجود حائل في هذه الحالة، لكن أمكن الاقتداء به إما برؤية المأمومين أو سماع التكبير، فتصح الصلاة في هذه الحالة بالاتفاق، تصح الصلاة سواء كانوا جميعا في مسجد أو كان بعضهم مسجد وبعضهم خارج المسجد، بعضهم داخل المسجد وبعضهم خارج المسجد، مثل ما يقع أحيانا في أيام الجمعة أو حين تزدحم المساجد مثلا في رمضان في بعض الصلوات مثلا سواء في المغرب أو في صلاة التراويح في بعض المساجد، وتتصل الصفوف ويصلي الناس خارج المسجد، لكن يكون حائل مثلا بينهم، تكون سيارات وقفت حائل بينهم وبين المسجد والصفوف التي أمامهم، لكنهم يرون الصفوف مثلا يرون الصفوف أو يسمعون التكبير، فالصلاة صحيحة، فالصلاة سواء كانوا داخل المسجد أو خارج المسجد لا يضر، لا فرق بين كون الجميع في المسجد أو كون بعضهم خارج المسجد وبعضهم داخل المسجد. لكن إذا لم تتصل الصفوف وصلى بعضهم خارج المسجد هذه موضع خلاف، كثير من العلم يقول تصح الصلاة إذا أمكن المشاهدة أو سماع التكبير والقول الثاني وهو الأظهر أنه إذا صلوا خارج المسجد وليس هناك ما يمنع من إتمام الصفوف، ما هناك حائل والصفوف مثلا غير متصلة مثلا، يمكن أن يتقدم في الأظهر أنه لا يصح الاقتداء بل واجب إتمام الصف الأول فالأول، فلهذا من صلى مثلا في هذه الحال عليه يتم الصف. هذا هو الأظهر لعموم الأدلة، لا يخرج إلا الحال التي تكون في حال الحاجة، حال الحاجة. إذا كان هناك حاجة، هناك ضرورة، هناك شيء يقتضي ذلك، فهذا لا بأس به. أحوال الحاجة والضرورة هذه مستثنات، فالأصل هو وجوب إتمام الصفوف كما تقدم وإتمامها. فإذا اتصل الصفوف هذه لا إشكال فيه، فإن لم تتصل الصفوف فالواجب إتمامها، هذا هو الأصل، إلا عندما يمنع مانع من ذلك لتحصيلا للجماعة. قال رحمه الله: ويمكن ولأنه في موضع الجماعة ويمكنه الاقتداء به لسماع التكبير وأشبه المشاهد. والثاني لا يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لسناء كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، وهذا لا يصح عنها. رواه البيهقي من رواية إبراهيم عن طريق الشافعي عن شيخه إبراهيم محمد العسلمي، وهذا من شيوخه المشهورين، لكنه متروك الرواية رحمه الله. وعن ليث، وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف. قال رحمه الله: فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام كما تقدم، أو من وراءه لم تصح الصلاة. إذا كان في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة، في حديث عائشة وقال ابن حامد وبينهم حال يمنع رؤية الإمام أو من وراءه، لأنه في هذه الحالة لا يمكن الاقتداء به. لكن عند الحاجة إلى ذلك، مثلا عند الحاجة ويمتنع رؤية الإمام أو من وراءه، فهذا الإطلاق في موضع نظر، لأنه إذا كان في غير المسجد وبينهما حائل لكن الصفوف متصلة تصح، لأن ظاهر كلامه أنه لا تصح الصلاة ولو اتصلت الصفوف. والأظهر والله أعلم أن يعني كلامه متقدم محتمل، لكن مثل ما تقدم إذا كان الصفوف متصلة ولو كان بينهما حائل ولو كانوا خارج المسجد فالصلاة صحيحة. وقال ابن حامد: يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان. الصواب أنه لا فرق بين الفرض والنافلة، هذه القاعدة. وعن أحمد: في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون بباس، وهذا مثل ما تقدم، هذا يؤيد ما تقدم أنه عند الحاجة، مثلا حين يغلق المسجد مثلا لازدحامه، لكنه يمكنه متابعة الإمام، فتحصيل الجماعة خصوصا الجمعة هو الواجب. ويشترط الصفوف، ويشترط اتصال الصفوف، وهو ألا يكون بينهما بعد كبير لم تجري العادة مثله. هذا قصده إذا كان خارج المسجد، أما داخل المسجد فإنهم يقولون ولو كان تباعدت الصفوف، ولو تباعدت الصفوف. لكن الأثر والله أعلم أنه إذا أمكن، إذا كان خارج المسجد فاتصال الصفوف هو الواجب، واشترط اتصال الصفوف أن لا يكون بينهما بعد كبير لم تجري العادة بمثله. اشترط أصحابنا أن لا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق، والصحيح أن هذا لا يمنع، لأنه لا يمنع متابع إلا يكون عريضا يمنع الاتصال. وهذا هو قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وأن هذا لا يضر سبينه طريق أو نهر ما دام أنه لا يمكن تحصيل الجماعة إلا على هذا الوجه، إلا لا يضر ولا فرق بين حائل وحائل. والبخاري نقل عن حسن قال: لا بأس يعني أن يصلي وبينهما نهر، يعني لو صلى وبينه وبينه نهر لا بأس، يعني لو كان بينك وبينهم نهر فلا بأس بذلك. فصل: لأنه لا يمنع، والصحيح أن هذا لا يمنع، لأنه لا يمنع المتابع إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال. إذا منع الاقتداء ولم يقتدى هذا لأجل أنه لا يمكن الاقتداء به، لكن إذا مهما أمكن أن يقتدي به ولو كان عريضا ويمكن تحصيل الجماعة ومتابعة الإمام لكنه بعيد عنه مثلا لوجود هذا الحائل فالصلاة صحيحة. وتقدير مثلا بالبعد الكثير، إذا كان البعد الكثير لأجل الحاجة فلا يضر. وغاية هذا الأمر يكون واجبا، وهذا الواجب يسقط لأجل تحصيل الجماعة. فصل. ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يصلي إلى سترة وليدنو منها، رواه الأثرم. وهذا أيضا قد روى أبو داود وليت عبد الرحمن وأبي سعيد عن أبيه أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال يصلى أحدكم يصلي إلى سترة وليدنو منها، وإسناده صحيح. وروى أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة، رواه أحمد وابو داود والنسائي وإسناده أيضا صحيح. قال سهل كان بين قال هذا سهل هذا هو بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والمتقدم سهل بن أبي حثمة كان قال سهل رضي الله عنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة، رواه البخاري. في دلالة على أن السنة أن يسقى سترة، وهو مر الشاة هذا المراد به حال سجوده، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان بين مقامه عليه الصلاة والسلام والجدار ثلاثة أبرع، فالعلماء قالوا إنه يكون بينه وبين السترة حال سجوده هذا القدر، وبينه وبين السترة حال قيامه نحو من ثلاثة أذرع، بهذا جمعوا بين الحديثين. وقدر السترة مثل آخرة الرحل، وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك. الرحل هو شداد يوضع على البعير، وهذا الارتفاع يكون نحو من ثلثي ذراع، قد يزيد وقد ينقص، المقصود يكون شيء بارز ولا حد له في دقته، قد يكون ولو كان مثل السهم كما في حديث الحاكم ليستدر حاكم الصلاة ولو بسهم، أو حديث نعم ليستدر أحدهم في الصلاة ولو بسحر سبرة بن معبد رضي الله عنه، ولا حديث إذا وضع أحدكم بين يديه مثل آخرة الرحل فلا يبالي من مر وراء ذلك، رواه مسلم من حديث أنس ومن حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظ هي نحو هذا اللفظ، وفيها أنه سئل في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه عند مسلم عن سترة تصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صحيح مسلم له لما قال يقطع صلاة الرجل ثم ذكر ما يقطع صلاته وسيأتينا إن شاء الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، فالذي يقطع الصلاة يتقيه الإنسان بأن يضع سترة تقيه من قطع صلاته، فكلها اتفقت على هذا المعنى. والنبي استتر بحربة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كان يستتر بحربة، وكان يستتر بها أي في العيد عليه في المصلى في العيد، فدل على أن يشرع أن يستتر بما تيسر بما تيسر، وأن السترة مشروعة في البناء في البناء وفي الفضاء في البناء وفي الفضاء. في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يستتر بحربه عليه الصلاة والسلام، وكان يستتر بها في العيد عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع في أخبار في استتاره عليه الصلاة والسلام مع أنه يأمن من يمر بين يديه. قال ويجوز أن يستتر بعصا أو بحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها، وهذا كما تقدم في حديث ابن عمر الصحيحين أنه يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، ويعرض البعير فيصلي إليه، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا، هذا لقوله بحيوان. وقال نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال ولني ظهرك ولني ظهرك، هذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر، قال نافع كان ابن عمر إذا لم يجد شيئا يستتره قال ولني ظهرك ظهرك. وهذا يبين أن السترة مشروعة حتى ولو كان في بناء، لأن إذا كان في بناء يجد ما يستتر به، دل على أنها مشروعة كما هي السنة عنه عليه الصلاة والسلام. وروي عن سلمة رضي الله عنه من الأكوع في أثر ينظر من أخرجه أنه رضي الله عنه كان يجمع كومة من الحصى فيستتر بها استتر، بهذا يبين أنه كان يفعل ذلك في أي مكان، وهذا في الغالب يكون في صحراء أو يكون في فضاء. فكان الصحابة رضي الله عنه من أحرص الناس على اقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وخصوصا السترة، السترة أمرها عظيم وفائدها عظيمة، فهي تجمع المصلي، تجمع خاطره وتحجز بصره ولها أثر. فالإنسان حين يصلي ويكون فضى ليس بينه وبين قبلته شيء وشيء حال، وإذا وضع شيء يستر به لا شك أنه أجمع لقلبه وأجمع نفسه، ولأن في بركة تحصيل السنة في وضع هذه السترة. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحافظ عليها، ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله في الأخبار الصحيحة ومن قوله في الأخبار الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ويجوز فإن لم يجد سترة خط خطا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن ما عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود. وقال أحمد: الخط عرضا مثل الهلال، وقد قالوا طولا وقالوا عرضا، وأنا أختار هذا، أختار هذا يعني أنه لا يخطه هكذا بالطول إنما يخطه بالعرض. وهذا الخبر خبر مشهور أبو داود، وبعضهم علّه بالاضطراب، والأظهر أنه علّ بالأمرين، وإلا فعلة الحقيقية هو الجهالة، هو الجهالة. وبعضهم رام يعني أنه يعني جعله حسن، لكن مهما قيل في انتفاء الاضطراب فإنه لا يفوت الجهالة هذا الراوي في هذا الخبر الذي اختلف عليه على أقوال كثيرة، كما في حديثه هذا. ولهذا يعني ذكره العراقي رحمه الله كحديث لما قال كحديث السترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف، والاضطراب موجب للضعف لما، لكن الصواب أن ضعفه لأجل جهالة الراوي أبي عمرو محمد، أو اختلف فيه كثيرا رحمه الله. فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه يعني يعرض العصا بين يديه، يضعه هكذا، مع أنه في الحقيقة العصا الخط لا يكاد يحصل به المقصود، ولا يحصل به السترة، ولا ينتبه له ولا يعرف، والعصا قريب من ذلك وإن كانت بارزة، لكن الخط لا يحصل به. ولهذا لم يثبت في السنة شيء من هذا، إنما الذي ثبت في سنة عليه الصلاة والسلام هو أنه يستتر إما بالحائط والجدار، كما استتر عليه الصلاة كما كان يصلي في مسجده والجدار أمامه، كما صلى في الكعبة وتقدم عليه الصلاة والسلام وبينه وبين الكعبة 3 أذرع إلى غير ذلك. وكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تقدم لما جاء تلك الشاة فدارها عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن بينه وبين سترة إلا ممر الشاة، كله يدل على أن هذا هو المشروع، أن هذا هو المشروع. لكن هل يشرع أن يضع شيء إذا هذا محتمل؟ هذا محتمل، يقال هل هذا يشرع أو لا يشرع؟ الجمهور على أن هذا مشروع، أن هذا مشروع لهذا الخبر المذكور، لكن الخبر لا يثبت كما تقدم، لأن تقوم مقام الخط ولا يصمد للسترة، ولكن ينحرف عنها يسيرا، لقول المقداد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن ولا يصمد له صمدا. رواه أبو داود. رواه أبو داود طريقا بعبيدة ويد بن كامل البجلي عن مهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد. أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي عن مهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت الزبير عن أبيها رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود وعمود ويصمد له صمدا، بل يعني إما يمنة أو يسرة، يعني إما يجعله على حاجب أيمن ولا يصمد له صمدا، ولا يصمد له صمدا. هذا الحديث لا يصح. رواه أبو داود من وفي هؤلاء 3: أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي والمهلب بن حجر البهراني وضباعة بنت المقداد مجهول، والحديث مسلسل بالمجهولين. الصواب أنه يصمد لها صمدا، هذا هو الصواب لظاهر الأدلة وظاهر هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستر بالحربة، هذا هو المقصود أصلا، أن تكون السترة أمامه، تكون السترة أمامه. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه لسترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وبوب على هذا البخاري رحمه الله وذكر قصة ابن عباس حين جعل حمار جعلت تمر بين يدي الصفوف فلم تؤثر عليهم لأن سترتهم تابعة لسترتهم، فلا يشرع للإمامون أن يتخذوا سترة، بل سترته تابعة لسترتهم، وهذا من الأحكام التي يتبع فيها المأموم الإمام، يتبع فيها المأموم الإمام. فصل: وإذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس به الحديث، فإذا أراد المرور دونها رده، وراء السترة لا شيء، فهذا محل اتفاق، فإن لج دفعه إلا أن يغلبه أو يحويجه إلى عمل كثير، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحد يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. ولا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته، ويجب على المصلي إذا مر أحد أن يدفعه، أن يمنعه، أن يشير إليه كما قال عليه الصلاة والسلام: فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. عند مسلم حديث معه: فإن معه القرين، إن معه القرين. وهذا وقع لأبي سعيد رضي الله عنه في قصة مع غلام حتى ذهب إلى الحكم مروان الحديث. فالمقصود أن هذا هو الواجب، فإن غلبه لا شيء عليه، فإن غلبه لا شيء عليه، ويكون في هذه الحالة الآثم المار. والإنسان إذا صلى، إذا صلى يشرع له أن يتخذ سترة، يشرع أن يتخذ سترة، ويشرع له أن يمنع من يمر، ولا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، هذا هو الأصل. لكن في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يكون المار هو الآثم، وهذا هو الأصل، المار هو الآثم. وهو ذلك أنه إذا وجد المار مساغا وطريقا يمر، والمصلي صلى في مكان ليس موضع طريق للناس، فيأثم المار. الحال الثاني: يأثم المصلي دون المار، وهو لو صلى في طريق الناس ويجد مكانا آخر سعة، لكن تعمد يصلي، مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم في الحرم، يصلون بين مثلا عند الكعبة ويصرون على ذلك، وترى صلاتهم كلا صلاة الحقيقة ويمنعون. فالمار لا شيء عليه، لأنه صلى في مكان ليس له أن يصلي فيه، ويمكن أن يصلي في مكان ثان، هذا على خلاف الفريضة، لكن المقصود أراد أن يصلي، كما يزعم بعضهم أنه يريد أن يتقرب ويجتهد في أن يصلي في هذا المكان، حتى لو كان من أول صلاة والأخوة في عراك وقتال مع المصلين، ومثل هذا لا يجوز في هذه الحالة. في هذه الحالة يأثم المصلي دون المار. الحال الثالث، الحال الثاني لا يأثمان، لا يأثمان لا المار ولا المصلي، مثل أن يكون المصلي لا يجد إلا هذا المكان، لا يجد إلا هذا المكان، ليس هناك ثم مكان يصلي فيه، والمار لا يجد إلا هذا الطريق، ضاق الأمر عليهما ولم يمكن إلا أن يصلي في هذا المكان. في هذه الحالة لا يأثم المار ولا يأثم المصلي، فلا يمنعه، لأن له حق المرور، حق المرور. والمار لا يمتنع كذلك لأجل أن مروره حاجة. الحال الثالث أن يأثمان، أن يأثما جميعا، يأثما جميعا، بأن في هذه الحال يعني مثل أن يكون المار يجد طريقا، يجد طريقا، والمصلي صلى في طريق الناس، صلى في طريق الناس، والمر يجد، فمر بين يديه وهو يجد طريقا آخر والمصلي صلى في هذا الطريق وطريق الناس فيأثم، لا يصلي في طريق الناس فيحرجهم ويوقعهم في الإثم مثلا. في هذه الحالة على من مر أن يسلك طريقا آخر، ولا يجوز للمصلي أن يصلي في طريق الناس. فإن مر بين يديه لم يرده، لم يرده، أصله لم يردده لكنه مضاعف مشدد، والمضاعف المشدد يفتح في حال الجزم، أصله لم يردده، والسكون منع منه حركة التضعيف، السكون فيكون في هذه الحالة في يعني هو في موضع سكون، لكن منع حركة السكون حركة التضعيف، لم يشد، لم يمر، لم وهكذا وما أشبه ذلك من حركات الطريق. أصله لم يردده مجزوم، عند الشدة فتح، فتح فكان السكون مقدرا. وبعضهم جوز الضم في هذه الحال لم يرده على الأصل، جوز أن يقرأ لم يرده على الأصل، لكن هذا هو الأفصح عندهم لم يرده، مثل قوله عليه إنا لم في حديث صعصعة لم نرده عليك، أو قال لم نرده عليك إلا أن حرم، حديث على روايته. من حيث جاء لم يرده من حيث جاء لأنه مرور ثان، لو مر مثلا بين يديه فلا في هذه الحال لو رده لكان مرور ثاني، حصل مفسدة أكبر، فيقتصر على المفسدة الصغرى ما دام بين دفع تحصيل المفسدة ودفع المفسدة الكبرى ولو ترتب عليها هذه المفسدة. فحكمه نعم حكم نعم. وإن صلى إلى غير سترة فمر بين شيء فحكمه حكم من مر بين يديه وبين السترات الحديث، ويتقي ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فتقيد به بدلالة إجماع بما لا يفسد الصلاة. وكذلك هذا المختلف فيه إذا صلى إلى غير سترة، النبي يعني قيد صلى أحدكم إلى سترة، وفي هذه الحال الأظهر والله أعلم أنه يقيد على ما جاء في حديث ابن عمر، وهو أن يكون ثلاثة أذرع، أن يكون ثلاثة أذرع، لأن هذا هو الموضع الذي هو موضعه. منهم من قال هو قدر موضع سجوده، لكن أظهر أنه لا بد له من حمى على ما تقدم في حديث ابن عمر، ولا يرد من مر وراء ذلك، هذا إذا يكون تخصص. أما إذا اتخذ سترة فلا يمر بينه وبين سترته، لكن ينبغي أن تكون سترته قريبة، أن تكون سترته قريبة منه. فصل. ويحرم المرور بين يدي المصلي لما روى أبو جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. متفق عليه، وهذا صريح الحديث في تحريم المرور بين يدي المصلي. ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم صلي فإنه يستره مثل آخرة الراحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الراحل فليقطع صلاته المرأة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألت، فقال الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم عن أحمد أن مرور الحمار أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث والمشهور الأول، لأن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها صلاته، تأكيد صلاته، صلي صلاته من الليل كلها يعني تأكيد لقول صلاته، وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه. وهذه المسألة فيها خلاف الجمهور على عدم القطع بها، ومنهم من خصه بالكلب فقال هو الذي يقطع الصلاة، وظاهر الحديث هو العموم في هذه الثلاثة، هو العموم حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رواهما مسلم. وما يتعلق بالقطع هنا يظهر والله أعلم أن علة القطع هو لأجل أن الشيطان يتخذه طريقا وسيلة إلى إفساد صلاته، لا ولهذا قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وربما يكون يعني مرور هذه الأشياء هي من هذا الباب، وكذلك ما يتعلق بالمرأة من جهة أنه قد يتوسل بذلك إلى فتنته، فكان من الحكمة منع تسويل الشيطان وفتنة الشيطان من جهة هذا المرور. وذكر كثير من العلم عللا تدل على هذا، وذكروا أيضا أسباب، ذكروا مواضع تدل وتؤيد هذا التعليل، من جهة أنه فرق بين المرور وبين أن يكون تكون هذه الأشياء أمامه ليست قاطعة ومارة يعني متجاوزة، وهذا سيذكره المصنف رحمه الله. وقال الفاضل بن عباس أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه، فما بال ذلك؟ رواه أبو داود، رواه أبو داود. وهذا الحديث استدلوا به على هذا، وأن مرور الكلب لا يقطع، لكن هذا الحديث كما من طريق يحيى بن أيوب الغافقي ورواه عن محمد بن عمر بن علي من رواية عباس بن عبيد الله ابن عباس بن عبد المطلب عن عمه الفضل ابن عباس، عمه الفضل ابن عباس. والحديث هذا فيه علتان، يحيى بن أيوب الغافقي هو من حيث الجملة لا بأس به، لكن فيه بعض الضعف، فيه بعض الضعف، وهو روي له في الصحيح رحمه الله، لكن فيه بعض الروايات التي تبين خطأه وغلطه فيه، وخاصة مثل هذا الخبر. هذا الخبر أيضا له علة أخرى، حتى لو خلى من يحيى بن أيوب فإن عباس بن عبيد الله هذا فيه رواية علة، العلة الأولى أنه لا يكاد يعرف، هو في حكم المجهول. عباس بن عبيد الله، عبيد الله بن عباس، هذا هو أخو الفضل وأخو العباس وأخو عبد الله بن عباس، وهو أصغر من عباس، وهو أصغر من عبد الله بن عباس بسنة، عبد الله بن عباس أكبر منه بسنة، وتأخرت وفاته في سنة 87 عبيد الله بن عباس. وابنه عباس هذا لا يكاد توجد له روايات، رواياته قليلة جدا، مع أنه ليس بذاك المعروف. ثم هو لم يدرك عمه الفضل، منقطع الرواية بينه وبين الفضل عباس منقطع، الحديث معلول كما تقدم. فإن كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان، أحدهما حكمه حكم المار لأنه حصل بين يديه أشبه المار، والثاني لا تفصل الصلاة لأن حكم الواقف يخالف حكم المار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك المرور. وهذا يبين أن ولا شك أنه ليس المرور كالوقوف. ولهذا لو أن إنسان كان يصلي يعني أمامه رجل مثلا فلا بأس، لو مستتر مثلا مثل ما قال ابن عبد الله بن عمر، كان كما صح عنه في الأثر المتقدم أنه إذا لم يجد سترا قال للنافع ولني ظهرك، فلو ولاه ظهره وصلى واستتر به فلا بأس بذلك. ولو جاء رجل مثلا مر بينه وبين سترته وكان سترته مثل رجل، فإنه لا يجوز لهذا المار، وهذا الذي يصلي إليه لا يؤثر، بل هو سترة، بل هو سترة. فرق بين المرور، فقصد يعني أنه إذا كان في ذاك الحديث فرق فكذلك في هذا الحديث، مع أن في الصورتين هذا لا يجوز مروره، وهذه الصور على الخلاف هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة. فالحكم بين الفرق بين المرور وبين الوقوف بين يديه. قال ومن غصب سترة فاستتر بها فليمنع ما مر وراءها، فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب. والصلاة والصحيح أنه أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، وذلك أنه مأمور بالصلاة ومنهي عن غصب، فالجهة مفكة، وهذا هو قول جماهير العلم في مسألة صلاة الوقعة المغصوب والثوب المغصوب، وهم من فرق بين الشيء المغصوب إذا كان يتحرك بحركته وبينما إذا كان مكان المغصوب. والأظهر وصحة الصلاة، الأظهر وصحة لأنهم أمروا بالصلاة ومنهي عن الغصب، لأن الغصب منهي عنه مطلقا سواء كان يصلي أو لا يصلي، فالثوب المغصوب الذي غصبه والسترة المغصوب التي غصب منهي عنها سواء صلى إليها أو لم يصلي إليها، الثوب المغصوب سواء منهي عن لبسه سواء لبسه في الصلاة أو لبسه ينام فيه أو لبسه يأكل فيه أو يخرج فيه منهي عنه، فليس لخصوص النهي عن الصلاة بل للنهي عن الغصب. فلما فكت الجهة دل على أنه لا يتوجه إلى الصلاة، فكان آثما من وجه وهو الغصب ومأمورا من وجه أداء الصلاة. فصل. ولا حاجة في مكة إلى سترة، ولا يضره ما مر بين يديه، لأن المطلع قوله ما مر حتى يدخل فيه العاقل وغير العاقل، ما قال من مر، يدخل فيه العاقل وغير العاقل، لأنه إذا صلى عليه يمنع كل ما مر سواء كان حيوان أو إنسان، ولقال ما مر. وما أحيانا تأتي ويدخل فيها العاقل وغير العاقل، وهذا موجود في الكتاب كثيرا في كتاب الله سبحانه وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، لأن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، رواه الخلال. وهذا خبر رواه أبو داود رواية كثير من كثير المطلب، والحديث لا يصح لأن فيه سنده جهالة، في سنده جهالة. والصواب هو وجوب الاستتار سواء كان في مكة أو في غير مكة، ولعل البخاري بوب على سترة مكة وغيرها، المقصود أن السترة مشروعة ولا يقال خاصة مكة دون غيرها، هذا هو الأصل. وأنه تكون السترة يعني ليس واجبة أو سترة مشروعة، لكن أحيانا ربما أنه لا يمنع المار حين يضيق المكان، مثلا إذا كان في الحرم ولم يكن بد من المر بينه وبين سترة مثلا، أو كان في مكان في ازدحام في يوم الجمعة مثلا الناس يمرون وليس لهم طريق إلا بين يديه أو بينه وبين سترته، هذه أحوال لها أحكام خاصة. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظر حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق عن ابن طريق ابن جريج عبد الملك عليز بن جريج قال أخبرني أبي عن أبي عامر عن عبد الله بن الزبير، وهذا الخبر لا يثبت عن ابن الزبير ولكن لأن والد بن جريج عبد العزيز بن جريج ليس بذاك المشهور، لكن لو ثبت الصواب هو ما تقدم، الصواب هو ما تقدم، أو يحمل على الحال التي ولي قال فينتظر حتى تمر، هذا يبين أنه في حال لا يمكن أن يصلي إلا على هذه الصفة، وذلك أن هذا المكان يضيق ولا يمكن إلا أن تمر بين يديه، فأحوال الاضطرار ليست كأحوال الاختيار. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.